أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والاعتباران ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس هو النوع مبهمان، وأن الفصل هو النوع محصلان، والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تفصيل. اتضح فيما سبق بأنه نحن عندما نأتي إلى ماهية من الماهيات التامة نجد بالتحليل العقلي أنه توجد فيها معان مشتركة وتوجد فيها معان مختصة، فسمينا الجزء المشترك بأنه الجنس والجزء المختص بأنه الفاصل. فذكرنا أيضا بأن كل من هذين الجزئين المشترك والمختص يمكن أن يلحظ باعتبارين، باعتبار أنه لا بشرط وباعتبار أنه بشرط لا. من الأبحاث السابقة يريد أن يأخذ المصنف رحمة الله تعالى عليه جملة من النتائج. النتيجة الأولى التي يريد أن يأخذها المصنف مما تقدم هو أن هذا الجزء المشترك إذا لوحظ لا بشرط فهو عين النوع، وأن هذا الجزء المختص إذا لوحظ لا بشرط فهو عين النوع. وبعبارة أخرى فإن النوع والفصل والجنس هما شيء واحد، ولكن يختلفان أو ولكن تختلف هذه الأمور بالاعتبار، وإلا مصداقها جميعا ماهية واحدة. هذه الماهية الواحدة تختلف بالاعتبار، إن لوحظت هذه الماهية التامة بما هي هي لها اسم، وإن لوحظت هذه الماهية بما هي مبهمة لها اسم، وإن لوحظت هذه الماهية بما هي محصلة لها اسم ثالث. ومن هنا نقول بأن الجنس يعني الجزء المشترك بأن الجنس هو النوع. خلنا نضرب مثال حتى يتضح المطلب. افترض عندنا النوع هو الإنسان، الجنس هو الحيوان، والفصل هو الناطق. فهنا الحيوان الذي هو الجنس والجزء المشترك، الحيوان هو الإنسان ولكنه بنحو الإبهام، لأن الحيوان بما هو حيوان ليس بإنسان. نعم، إذا انضم إليه الفاصل تكون إنسانا. فإذا الإنسان الحيوان هو هذا يا حيوان، مو المراد من الحيوان هنا ذلك المعنى الأعم الذي يكون في البقر والغنم والطائر ونحو ذلك، مراد هذه الحصة من الحيوان. هذه الحصة من الحيوان هي الإنسان ولكنه بنحو الإبهام. وهذا معنى قوله أن الجنس يعني لا بشرط، أن الجنس هو النوع هو الإنسان ولكنه بنحو الإبهام. خب الفصل ما هو؟ أيضا الفصل لا بشرط، لا باعتبار أنه بشرط لا، وإلا إذا كان بشرط لا يكون ماذا؟ صورة، والصورة لا تحمل على الجزء المقارن ولا تحمل على الكل ولا الكل يحمل عليها. هنا بما هو فصل لا بما هو صورة، بما هو لا بشرط لا هو بما هو بشرط لا. والفصل يعني بما هو لا بشرط هو النوع هو الإنسان، والناطق هو الإنسان ولكن ماذا؟ محصلا. هم النوع هو ماذا؟ النوع هو الإنسان، ولكن لم يلحظ فيه لا الإبهام ولد يلحق فيه التحصن. إذن الجنس الفاصل النوع يعني الحيوان الناطق الإنسان، هذه الثلاثة مصداقا ماذا؟ شيء واحد. وهذا معناه رجوع الكليات الثلاث إلى كلي واحد. نعم هذه الماهية الواحدة تختلف باختلاف الاعتبار، إن أخذت بنحو الإبهام جنس، إن أخذت بنحو التحصل فصل، إن أخذت لا بنحو الإبهام أو التحصل فهي نوعون. وعلى هذا بعد يتضح أن الكليات في باب الكليات هذه الثلاثة ترجع إلى هذا، إلى كلي واحد، إلى ماهية واحدة. يبقى عندنا العرض العام والعرض الخاص، ألا كان ما كان بنحو أو بآخر يرجع إلى هذا، إلى واحد، إلى كلي. فمن هنا ذكروا في محله عن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه يرجع الكليات جميعا إلى كلي واحد. بعد بحثه موصول إلى الجزء الثالث أو الرابع من الأسفار. قال ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس، بعد يظهر مما تقدم اتضح كيف يظهر مما تقدم، لأنه نحن أخذنا هذا الجنس بعنوان أنه لا بشرط، يعني بعنوان أنه هو النوع، وإلا لو أخذناه بعنوان أنه جزء يعني بشرط لا، لا إشكال ولا شبهة، لا هو الجزء الآخر ولا هو الكل. ويظهر مما تقدم أولا أن الجنس يعني لا بشرط، لا بعنوان أنه جزء، بل بعنوان أنه ماذا؟ بعنوان أنه هو النوع، هذا الذي قلناه فيما سبق، ويحمل عليه كما تقدم أن الجنس هو النوع مبهما، وأن الفصل هو النوع مفصلا، ولكن والنوع هو الماهية التامة من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل. فالماهية التامة بما هي هي لها اعتبارات ثلاثة. الثاني ومما تقدم في الحكم الأول يتضح أن الحمل بين الجنس والفاصل والنوع، الحمل ماذا؟ حمل أولي وحمل شائع. ومما تقدم اتضح أن الحمل حمل أولي، الجنس يحمل على النوع بالحمل الأولي، والفصل يحمل على النوع أيضا بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه قلنا من حيث المفهوم هذه واحدة، لكن تختلف باختلاف الاعتبار من قبيل الإنسان حيوان الناطق. فالحيوان الإنسان الحيوان الناطق وماهية واحدة أو لا؟ نعم اختلافها ماذا؟ بالاعتبار. وهنا أيضا الناطق البصر هو النوع والجنس هو النوع، ولكنه يختلف على الأمور ماذا؟ بالاعتبار. إذن الحمل بين الجنس والفصل وبين الحمل بين الجنس والنوع وبين الفصل والنوع يكون حملا أوليا. فالآن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الضمن يشير إلى النسبة القائمة بين الجنس وبين الفصل. يقول النسبة بين الجنس والفصل ما هي؟ هل الحمل بينهما حمل أولي أو أن الحمل بينهما حمل شائع؟ وهذا مطلب مهم جدا، وهو أنه الحمل بين الجنس والفصل حمل أولي أو أن الحمل بين الجنس والفصل حمل شائع. هنا السيد العلامة يقول يستحيل أن يكون الحمل بينهما حملا أوليا، بل لا بد أن يكون حملا شائعا. خب لماذا حمل شائع؟ يقول لأنه لا الجنس مأخوذ في ماهية الفصل ولا الفصل مأخوذ في ماهية الجنس. هذه ماهيتان، الجنس ماهية والفصل ماهية أخرى، ماهيتان. هو بقائل أن يقول لماذا أن الجنس لا يؤخذ في حد الفصل في ماهية الفصل، وأن الفصل لا يمكن أن يؤخذ في حد الجنس وفي ماهية الجنس؟ هنا البرهانين. البرهان الأول لإثبات أن الجنس ليس داخلا في ماهية الفصل. لماذا؟ لأنه لو كان الجنس يعني الحيوان جزءا ما هويا في الفصل، يعني الناطق لابد ان الناطق يكون مركب ماذا؟ من جنس ومن فصل، يعني يكون فيه جزء مشترك وهو الحيوان وجزء مختص. واذا صار الفصل مركب جزء مختص وجزء مشترك، ندخل الكلام الى ماذا؟ الى فصل الفاصل، لنسأل انه بسيط ام مركب، يعني جنسه مأخوذ في فصله في حده المعروف او لا. فان قلت معه فننقل الكلام، فيلزم ان تكون فصول غير متناهية، فهم قالون اذا الجنس ليس مأخوذا في حد وفي ماهية الفاصل، بل الفصل ماذا؟ الجنس عارض على الفاصل، واذا لم يكن ذاتيا بعد ماذا يكون؟ عرضية، كما تقدم بحثه في الذات والعرضي. إذا لم يكن الشيء ذاتيا يعني غير مأخوذ في الماهية فلا بد أن يكون عرضي. وأي قسم من الأقسام العرضي؟ عرض خاص وعرض عام. ومن الواضح أنه عرض عام، لماذا؟ لأنه هذا الجنس كما موجود هنا في الناطق موجود ماذا؟ في الصاحب، وموجود في الطائر، موجود في الغنم، في البقر، وفي أي قسم من وفي أي نوع من الأنواع الأخرى من الحيوانات. فإذا نسبة الجنس إلى الفاصل نسبة العرض العام، لا نسبة العرض الخاص، لا ذاتي ولا عرض خاص، وإنما هو عرض عام. الآن نعكس القضية، الفاصل مأخوذ في حد الجنس أو غير مأخوذ في حد الجنس؟ هنا نقول أيضا أن الفاصل غير مأخوذ في حد الجنس. لماذا؟ الإخوة يتذكرون فيما سبق في بيان الأحكام السلبية للوجود قلنا أن الفصل مقسم الجنس لو مقوم الجنس، مقسم. قلنا أن الفصل يقسم الجنس إلى هذا وهذا وهذا، فلو كان الفصل داخلا جزء في ماهية الجنس لازم أن يكون مقوما لا مقسما، وهذا خلفون. إذن وهذا معنى قول الحكماء أنه لو كان الفصل داخلا في ماهية الجنس لانقلب المقسم مقوما، وهذا محال. خب إذا لم يكن داخلا في ماهية الجنس فهو ماذا؟ عرض. وأي عرض؟ عام لو خاص؟ عرض خاص، لأنه عرض عام. إذن النسبة بين الجنس والفصل نسبة العرض العام والعرض الخاص. طب إذا كان العرض العام والعرض الخاص الحمل يكون أولي وحمل شائع، يكون حمل شائع لأن نحن في محدودة في الحمل الأولي، البحث أي في مقام الذات والماهية، والمفروض أنه لا الجنس مأخوذ في الفاص ولا الفاص مأخوذ في ماهية الجنس. وهذا معنى قولهم أن نسبة الجنس إلى الفرق نسبة العرض العام إليه، والفرق إلى الجنس نسبة العرض الخاص، والحمل بينهما حمل شائع لا حمل أولي. السيد العلامة عن هذا المطلب هو يختصر يقول: وثانيا أن كل من الجنس والفرق محمول على النوع حملا أوليا. بعد هذا اتضح أن الأمر الأول لأنه ماهية واحدة، ولكن الاختلاف بالاعتبار. وأما النسبة بينهما يعني الجنس والفاصل أنفسهما فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفاصل، والفصل خاصة بالنسبة إلى الجنس، والحمل بينهما حمل شائع لا حمل أولي. وثالثا ومما تقدم أيضا اتضح ماذا؟ اتضح انه يستحيل ان يكون ماهية واحدة، يعني لماهية تامة واحدة جنسان قريبان وفصلان قريبان. لانكم تذكرون نحن قلنا ان الماهية التامة مركبة من ماذا؟ من جنس قريب وفصل قريب. الحيوان هو الجنس القريب والناطق هو الفصل القريب. هل يعقل في ماهية واحدة أن يوجد عندنا جنسان وفصلان في مرتبة واحدة؟ أو لا يعقل؟ من الواضح أنه لا يعقل. لماذا؟ لأنه إذا كان هناك جنسان متعددان وكان هناك فصلان متعددان فالجنس والفصل هما ماذا؟ هما النوع حقيقة، ويلزم أن يكون النوع نوعان، لأن الجنس هو النوع والفصل هو النوع، فإذا تعدد الجنس فيتعدد النوع، إذا تعدد الفصل تعدد النوع، والمفروض أنه واحد، يلزم أن يكون الواحد كثيرا. خب لماذا قيدنا في مرتبة واحدة؟ باعتبار أنه يعقل أن يكون للشيء الواحد أجناس متعددة ولكن لا في مرتبة واحدة، كما أوضحناه مفصلا بالأمس. قلنا بأنه نحن عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، والحيوانية عندما نحللها أيضا فيها أجناس وفصول، وكل تلك الأجناس والفصول المأخوذة في الحيوان طولا وعرضا أيضا هي موجودة في الإنسان، ولكنها موجودة بنحو الله لا بنحو النشأ، لا بنحو حدودها، بلا حدودها موجود، كمالاتها كلها محفوظة. يعني الجسمية الجوهرية موجودة، الجسمية موجودة، النمو موجود، الحساس موجود، المتحرك بالإرادة موجود، بإضافة هذه ماذا موجود؟ النقطة موجود. فإذا عندما نقول لا يمكن أن يوجد لنوع واحد جنسان في مرتبة واحدة وإلا في مراتب متعددة طولية، فلا محذور في ذلك. التفتوا جيدا، أنا ماذا عبرت؟ قلت أنه في الإنسان الجوهر موجود، الجسم موجود، الجوهر موجود يعني شنو؟ يعني قارب لا في الموضوع. الجسم موجود يعني ماذا؟ يعني له أبعاد ثلاثة. النمو موجود يعني له نمو. الحساس موجود. المتحرك بالإرادة موجود. مو نبات موجود حيوان موجود، ها؟ ليس خلط، فرقا بين النبات وبين النمو، فإن النبات بشرط لا والنمو لا بشرط. لا يتبادر إلى الذهن نحن عندما نقول أن الإنسان فيه كل الفصول والأجناس السابقة، يعني الإنسان مركب من نبات وحيوان وإنسان، لا، النبات في قبال الإنسان، والغنم والبقر الذي والحيوان في قبال الإنسان، نوع هذا نوع. مو نريد نقول أنه اجتمعت أنواع متعددة هنا، ها، نريد أن نقول تلك الكمالات الموجودة هنا موجودة هنا ولكن بإضافة شيء آخر. وبعبارة أخرى شوي التفتوا للمطلب، لأن المطلب كبير دقيق. شوفوا، النبات مركب من ماهية ووجود، هم المحدود موجود هم الحد موجود، ولكن النمو في الإنسان موجود ماذا فيه؟ الكمال موجود بعد الحد، إلا ما هي مو موجودة. كل موجود إمكاني مركب ماذا؟ من حيثيتين، وجودية وعدمية التي هي الماهية. يعني في الإنسان الآن موجود الوجود، يعني وجود النمو، وحده الذي هو النباتية لا، بعد حده غير موجود. النبات الخارجي موجود فيه الوجود وحده الذي هو النبات، أما في الإنسان بعد كمال النبات موجود، ذلك الكمال الموجود في النبات موجود في الإنسان ولكن بعد حد الوجود مو موجود. فلهذا الإنسان مو مركب من نبات وحيوان وماذا وإنسان، بل فيه كمالات الحيوان وكمالات النبات بإضافة كمال آخر يفقده الحيوان والنبات وهو إدراك الكليات. فلهذا هنا قلنا بأنه يستحيل في الأمر الثالث أن يوجد جنسان أو فصلان في مرتبة واحدة. لماذا؟ لأن الجنس هو النوع والنوع والفصل هو النوع، فإذا تعدد الجنس تعدد البعض يلزم أن يتعدد النوع وهو مفعول. أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مرتبة واحدة وكذا فصلان في مرتبة واحدة، وقيده بالمرتبة الواحدة لأنه يمكن أن يتعدد إذا اختلفت المراتب، لاستلزام ذلك، يعني تعدد الجنس في مرتبة، تعدد الفصل في مرتبة، لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين، الواحد كثير وهو مفعلون. ورابعا، هذا البحث بعد تقدم وقلنا بأن العلامة سيشير إليه، لعله هذا هو المورد الرابع الذي يشير العلامة إلى هذا المطلب. المورد الأول في أحكام السلبية للوجود، والمورد الثاني تقدم في هذه المراحل، والمورد الثالث تقدم بالأمس وهذا هو المورد الرابع. ورابعا أن الجنس والمادة، يا مادة هذه خارجية لو ذهنية، هاي المادة الذهنية، قلنا أن الاتحاد بين الجنس والمادة الذهنية، لا الاتحاد بين الجنس والمادة الخارجية، ولا لا يعقل أن يتحد الأمر الذهني مع الواقع الخارجي. أن الجنس والمادة الذهنية متحدان ذاتا يعني ماهية، مختلفان اعتباران. وما هو الاختلاف الاعتباري؟ فالمادة إذا أخذت لا بشرط كانت جنسا، كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا كان مادة. ونفس الكلام يأتي في الصورة والفاظ، هذا في الجزء المشترك، هذا في الجزء المختص. وكذا الصورة فصل إذا أخذت لا بشرط، كما أن الفصل صورة إذا أخذت بشرط لا. ومفصلا تقدم بيانه بالعام. هنا يوجد مطلب أخير في هذا الفصل الرابع، وهو أنه قلنا نحن أن الجنس والفاصل نأخذهما من ماذا؟ نأخذهما من المادة والصورة الذهنية. والمادة والصورة الذهنية نأخذهما من ماذا؟ نأخذهما من المادة والصورة الخارجية. إذا جئنا إلى موجود ولم يكن له مادة وصورة خارجية، إذن ماذا؟ ليس له مادة وصورة ذهنية. وإذا لم يكن له مادة وصورة ذهنية، إذن ليس له جنس وفصل. إذن هنا يأتي هذا السؤال، أي من الموجودات مركبة من المادة والصورة الخارجية، وأي من الموجودات غير مركبة من المادة والصورة الخارجية؟ ذكروا في محله أن الجواهر في عالم المادة مركب من مادة وصورة خارجية، وأما الأعراض في عالم المادة فليست مركبة من مادة وصورة خارجية. الجواهر، أليس قلنا أن الماهية إما جوهر وإما أعراض؟ الجواهر المادية في قبال الجواهر المجردة المثالية والنفسية والعقلية، بحثها سيأتي مفصلا في مرحلة العقل والعاقل والمعقول، هناك نبين. ولكنه الجواهر المادية يعني الجسمية التي لها أبعاد ثلاثة، لها حجم، لها زمان، لها مكان ونحو ذلك، هذه هي التي تكون مركبة من مادة ومن صورة. مادة شنو؟ يعني استعداد أن تكون شيئا آخر. والصورة معنى يعني فعليتها التي متحققة بها بالفعل. الجواهر المادية تركب من مادة وصورة خارجية، ومنهما تنتزع المادة وصورة الذهنية، ومنهما تنتزع ماذا؟ الجنس، وينتزع الجنس والفاظ. خب، فما لا مادة ولا صورة خارجية له، فلا مادة ولا صورة ذهنية له، وما لا مادة ولا صورة ذهنية له فلا جنس ولا فصل له. إذا في الجواهر المادية، التفتوا للمطلب، في الجواهر المادية أولا توجد عندنا مادة وصورة خارجية، ثم ينتزع الذهن عنها مادة، مادة وصورة ذهنية، ومن المادة والصورة الذهنية ماذا يتحقق؟ يتحقق الجسم الذهني، ثم العقل يلحق هذه المادة والصورة الذهنية باعتبار لا بشرط، فيحقق ماذا؟ فيحقق الجنس والفاصل. أما هذا الفعل، هذه الطريقة، هذا التحليل للوصول إلى الجنس والفاصل، يمكن أن يحققها في الموجودات التي لا مادة ولا صورة خارجية لها؟ لا يمكن. خب، إذن التي لا مادة ولا صورة خارجية لها كالأعراض وكالمجردات، فإن المجردات التامة أيضا، فالمجردات أيضا لا مادة ولا صورة خارجية فيها. لماذا؟ لأن المادة استعداد، والاستعداد لا معنى لوجوده في عالم التجرد كما سيأتي إثباته في محله. الأعراض، خب، هل هي مركبة أو غير مركبة الأعراض؟ يقول نعم، العقل عندما يأتي إلى الأعراض، يعني الكيف الكام ونحو ذلك، يأتي إلى الأعراض يحللها. ما هي بعد؟ لأن الماهية إما جوهر وإما عرض، والعرض ما هي لو مو ما هي؟ نعم ما هي. عندما يأتي إليها ويحللها عقلا يجد فيها جزء مشترك ويجد فيها ماذا؟ جزء مختص. فيقول أن الجزء المشترك هو ماذا؟ هو الجنس، والجزء المختص هو الفاصل. ثم يلحظ الجزء المختص والجزء المشترك بشرط لا فيحصل على المادة والصورة الذهنية أكثر مما فعله في المواد في الجواهر المادية. هناك أولا حصل على المادة والصورة الذهنية ثم لحظها أو اعتبرها لا بشرط صارت جنسا وفصلا ذهنيا. هنا أولا يلحظ الجنس والفصل ثم يعتبرها بشرط لا فتكون مادة وصورة ذهنية. وهذا معنى قولهم الحكماء أن الجنس والفصل والمادة والصورة تارة تكون حقيقية وأخرى تكون اعتبارية. المادة والصورة والجنس والفصل الحقيقي في الجواهر المادية، ولكن المادة والصورة والجنس والفصل الاعتباري ماذا؟ في الأعراض، في الماهيات الأرضية. يعني بعبارة أخرى العرض له ليس له جنس حقيقي، له جزء مشترك بمنزلة الجنس، له جزء مختص بمنزلة الفاصل. هذا الذي قرأتموه في اللمعة استعمال طهور مشروط بالنية. هناك ماذا عبر الشهيد؟ قال الاستعمال جنس لا بمنزلة الجنس، لأنه ليس له جنس حقيقي. لأن الأمور الاعتبارية هنا أيضا الجنس، عندما نقول أن العرض له جنس له فصل مراد ليس الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي، لأن الجنس الحقيقي والفصل الحقيقي يؤخذ من المادة والصورة الحقيقية، والمادة والصورة الحقيقية الذهنية تؤخذ من المادة والصورة الخارجية. وما لا مادة ولا صورة خارجية له فلا مادة ولا صورة ذهنية له حقيقة، وما ليس له ذلك فلا جنس ولا فصل حقيقية له. مثاله أي؟ مثاله الإنسان عندما يأتي إلى اللون يقول اللون الأبيض. هم اللون الأبيض ما هو؟ هم هنا اللون الأبيض يقول هو لون ماذا؟ مفرق لنور البصر، البياض. إذا أراد أن يعرف البياض يقول ماذا؟ هو لون مفرق لنور البصر. يجي إلى السواد يقول ماذا؟ لون أيضا ولكنه قابض لنور البصر. فيكون اللون بمنزلة الجنس، قابض أو مفرق بمنزلة ماذا؟ الفاصل. مو ذاك، لا ذاك جنس حقيقي ولا هذا فصل حقيقي. ثم يعتبرهما اعتبارا أنهما بشرط لا فتكون مواد وصورة ذهنية. فتحصل أن المواد والصور والجنس والفاصل تارة يكون حقيقي وأخرى يكون اعتباري. في الجواهر المادية تكون حقيقية، في الأعراض تكون اعتبارية. قال ورابعا أن الجنس والمادة عفوا، واعلم أن المادة التي هي محل الكلام في الجواهر المادية موجودة في الخارج على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في المرحلة اللاحقة، هناك عندما ندخل في بحث المقولات العشر على ما سيأتي. هذا في الماهيات الجوهرية. أما في الماهيات العرضية، أما في الماهيات العرضية وأما الأعراض فهي بسيطة، ولكن أين بسيطة؟ في الذهن وفي الخارج؟ لا، هي بسيطة في الخارج وإن كانت مركبة في الذهن، وهذا معنى أنها بسائط خارجية. في قبال ماذا؟ في قبال البسيط خارجا وذهنا. فالأعراض بسائط خارجية مركبات ذهنية، أما الجواهر المادية مركبات خارجية ومركبات ذهنية. قالوا أما الأعراض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج. خب في الخارج هي ماذا؟ يقول ما به اشتراكها في الخارج هو عين ما به امتيازها، وما به امتيازها هو عين ما به اشتراكها، بخلافه في الجواهر المادية فإن ما به اشتراكها غير ما به اختلافها. ما به اشتراكها هو المادة والحيوانية، ما به اختلافها هو الناطقين. أما هنا لما كانت بسيطة في الخارج يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. طبعا هذا ما به الامتياز وما به الاشتراك هذا غير ما به الامتياز وما به الاشتراك الذي ذكرناه في الوجود، هذا ما به الاشتراك وما به الامتياز في الماهية، هذا غير ذاك الذي بحثناه في أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب يرجع ما به اختلافها إلى ما به اشتراكها. هنا نريد أن نقول هذه الماهية العرضية في الخارج إذا قررنا أنها موجودة في الخارج حتى إما بأصالة الماهية أو موجودة بالتبع، هذه الماهية الموجودة في التبع في الخارج هل لها جزء مشترك يعني لها مادة وصورة وما به الامتياز غير ما به الاشتراك؟ نقول لا، ما به الامتياز وعين ما به الاشتراك، ما به الاشتراك فيها أي الأعراض عين ما به الامتياز في الخارج. هذه مركبة أيضا في الذهن أو أيضا بسيطة في الذهن. يقول وإنما العاقل يجد فيها أي في هذه الأعراض البسيطة في الخارج يجد فيها مشتركات ومختصات فيعتبرها هذه المشتركات أجناسا ويعتبر المختصات فصولا، ثم بعد ذلك يعتبر هذه الأجناس بشرط لا فتصير مواد ويعتبر تلك الفصول بشرط لا فتصير صورا عقلية يعني ذهنية. هذا تمام الكلام في الفصل الرابع. أما الفصل الخامس في بعض أحكام الفاصل، تقدم فيما سبق انقسام للفاصل إلى قريب متوسط بعيد، الآن قسمة أخرى للفاصل، قسم الفاصل في محله إلى فصل منطقي وإلى فصل اشتقاقي. ثم الفصل الاشتقاقي الفصل المنطقي قسموه إلى فصل منطقي مشهور وإلى فصل منطقي غير مشهور. الآن نحن بحثنا في الفصل الاشتقاقي الذي هو الفصل الحقيقي وبحثنا في الفصل المنطقي غير المشهور، لا علاقة لنا بالفصل المنطقي المشهور موكول إلى محله. بحثنا في هذين القسمين في الفصل الاشتقاقي وهو الفصل الحقيقي والفصل المنطقي غير المشهور في قبال الفصل المنطقي المشهور. شنو هو الفصل المنطقي الذي هو محل كلامنا؟ إذا عندما نقول هنا فصل منطقي مرادنا يا منطقي منطقي غير المشهور بعد، وإن كان لم يبين العلامة ولكنه المراد هذا. الفصل المنطقي يعني ذلك الفصل الذي يستعمله المنطقي في تعريفه للأنواع. المنطقي عندما يأتي إلى مبحث التعريف إلى مبحث الحدود بحث الحد، عندما يريد أن يعرف نوعا من الأنواع ماذا يأخذ في تعريفه؟ ذاك الذي يأخذه في تعريفه يسمى فصلا منطقيا. هل له فرق على الفصل الحقيقي؟ نقول نعم، باعتبار أن المنطقي ليس هدفه معرفة حقيقة الفصل، يريد أن يقول أن هذا النوع بما يتميز عن الأنواع الأخرى ولو بواسطة اللوازم الخاصة به. ليس هدف المنطقي معرفة الحقائق، لا علاقة للحقائق بالمنطقي بما هو منطقي، وإنما عندما يأتي إلى هذا النوع وإلى هذا النوع وإلى هذا النوع يجد أن هذا النوع فيه خواص مختصة به وهذا النوع فيه خواص مختصة به وهذا النوع فيه خواص مختصة به. هل هذه الخواص هي حقيقة الفاصل أو لوازم للفاصل؟ لا علاقة له. وحيث المقدمة المقدمة الثانية، إذن المقدمة الأولى أن هدف المنطقي تمييز الأنواع بعضها عن البعض في مقام التعريف. المقدمة الثانية وحيث أنه في الأعم الأغلب إن لم نقل دائما أن معرفة الفصول الحقيقيات غير ممكنة غير متيسرة، حتى إن شاء الله بالأسفار نبين لماذا غير ممكنة، لأنها وجود والوجود لا يمكن معرفته بالعلم الفصول. فالمدى أن يقول غير متيسرة لهذا السبب غير متيسرة، لأن وجودات وأن لو كانت ماهية والعقل كان يستطيع أن يتعرف عليها لأن له أنس شديد للماهية. إذن المقدمة الثانية حيث أن الذهن لا يستطيع أن يتعرف على حقائق الفصول، يعني الملزوم بما هو هو، عند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى لوازمه المختصة، يعني العرض الخاص. إذن النتيجة ماذا تكون؟ أن المنطقي في الأعم الأغلب عندما يعرف الأنواع يذكر اللوازم بعنوان الفصول، لو يذكر حقائق الفصول بعنوان أنها فصول، ويذكر اللوازم بعنوان أنها فصول، ولا يذكر حقائق الفصول بما هي هي. والشاهد على ذلك يأتي إلى الإنسان يقول الإنسان حيوان ناطق، فصل الإنسان ما هو؟ ناطق. وتعالوا فسروا لنا النطق ما هو الناطق. هناك اختلاف بين الفلاسفة أو المتكلمين، عفوا بين المناطق، أن النطق مراد منه الكلام، هذا النطق الذي يصدر من الإنسان قدرة على الكلام، أو أن النطق مراد منه إدراك الكليات. يقول السيد العلامة: سواء أريد من النطق والناطقية الكلام، أو أريد من النطق والناطقية إدراك الكليات، كلاهما ماذا؟ جوهر وعرض، وكلاهما عرض، لأن الكلام من الكيف المسموع، وسيأتي بحثه أن العرض إما كم وإما كيف، والكيف إما كيف محسوس وإما كيف استعدادي أو كيف نفساني، ثم الكيف المحسوس إما كيف مسموع إما كيف مشموم إما كيف مطعوم ونحو ذلك. فإذا هو داخل في العرض لا في الجوهر. طب هل يمكن أن يكون عندنا موجود جوهري ولكن مقومه ومحصله عرض من الأعراض؟ الجوهر لابد أن يكون محصله من؟ جوهر العرض محصله جوهر. فإذا قلتم أن الناطقي أن الفصل أن الناطق فصل والفصل محصل ومقوم ماذا؟ للإنسان، به يتحقق نوعيته، يلزم أن يكون الإنسان الذي هو جوهر فعليته ماذا؟ بعرض، وهذا غير معقول. وأيضا إذا قلتم أن المراد من الناطق إدراك الكليات، الإدراك ماذا؟ علمه، والعلم كيف؟ نفساني كما ذكرنا في الأبحاث السابقة. إذا الناطق عندما يقول المنطقي الإنسان حيوان ناطق، يريد أن يقول أن النطق من اللوازم الخاصة بالإنسان، مو حقيقة الفصل هي النطق. نعم، أن الإنسان له فصل، هذا الفصل له أثر، له آثار، له لوازم خاصة به، وهي إما إدراك الكليات، وإما ماذا؟ وإما التكلم والقدرة على النطق والكلام. إذن المنطقي عندما يقول الإنسان حيوان ناطق، النطق هو من الخواص، من الآثار الخاصة، يعني عرض خاص. وكذلك عندما يقول في الحيوان ماذا؟ أنه حساس متحرك بالإرادة. هنا أيضا عندما نأتي إلى الحساسية، الحساسية ماذا؟ نوع من الإدراك، نوع من الإدراك، فيرجع إلى الكيف النفساني. متحرك بالإرادة يعني ماذا؟ يعني عندما ينتقل من مكان إلى مكان يتحرك، ينتقل في هذا النقل يكون بإرادته لا على خلاف إرادته. وسيأتي إن شاء الله أن الانتقال من مكان إلى مكان يدخل في عرض الأين أيضا من الأعراض. وهل يمكن أن يكون المقوم لأمر الجوهري عرض أم محال؟ هذا مضاف إلى إشكال آخر يبدو. نحن قلنا في الصفحة السابقة أن الفصل يمكن أن يتعدد في مرتبة واحدة، وكيف تقولون أن الحيوان فصله حساس متحرك بالإرادة؟ إذن لعد أنتم في بصدد بيان اللوازم، مو بصدد بيان حقيقة الفصل بما هو فصله. إذن الفصل إما منطقي وهو ذكر اللوازم الخاصة بذلك النوع، يعني عرض خاص، وإما اشتقاقي. ما هو المراد من الاشتقاقي؟ المراد من الاشتقاق الفصل الحقيقي. الفصل الحقيقي هو الذي تنتزع منه هذه اللوازم وهذه الآثار. فإذا هذه اللوازم والآثار يعني الفصل المنطقي يكون ماذا؟ يكون لازما لملزوم. الملزوم هو ماذا؟ هو الفصل الحقيقي. والملزوم ماذا في المقام؟ في الإنسان الملزوم النفس الناطق، النفس الروح، هذا الأمر المجرد الموجود في هذا الموجود لوازمه ماذا؟ إدراك الكليات، لوازمه القدرة على النطق. النفس الحيوانية الموجودة في الصائل لوازم هذه النفس الحيوانية ماذا؟ الحساسية، لوازمها الحركة بالإرادة. لماذا تسمون الفصل الحقيقي بالفصل الاشتقاقي؟ تقول باعتبار تارة مراد من الاشتقاق ذلك المعنى الذي درستموه في محله، وأخرى مراد من الاشتقاق يعني أنه لازم وملزوم، يعني الذي يكون منشأ لانتزاع والاشتقاق هذه الآثار. وهذا هو المعنى اللغوي مو المعنى الإصطلاحي. فإذا تارة عندما نسمي المعنى الفصل الحقيقي بالاشتقاقي، مراد الاشتقاقي يعني ما يشتق منه هذه الآثار، ما يكون مبدأ لاشتقاق هذه الآثار واللوازم الخاصة. وأخرى يراد منه المعنى الاشتقاقي نفسه. لماذا؟ باعتبار أن الناس الروح غير قابل للحمل على شيء، يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون بنحو الاشتقاق أو بإضافة ذي من قبيل العادل. هل يمكن أن تقول زيد عدل؟ لابد أن تقول إما زيد عادل حمله وهو، أو ماذا؟ أو زيد ذو عدل حمله ذو هو. وحيث أنه النفس غير قابلة للحمل، إذن لابد أن تكون مشتقة حتى تكون قابلة للحمل على الجنس. ومن هنا تسمى ماذا؟ الفصل الاشتقاقي، يعني لابد أن تجعلها مشتقة حتى تكون قابلة للحمل، وإلا بما هي النفس غير قابلة للحمل. لا تستطيع أن تقول الحيوان نفسه، النفس حيوان، يعني بعبارة أخرى النفس بشرط لا، لابد أن تجعلها ماذا؟ لا بشرط حتى تكون قابلة للحمل. متى تكون لا بشرط؟ إذا صارت مشتقة. قال في بعض أحكام الفصل، ينقسم الفصل نوع قسام، وتقسيمات تقدمت وهذا تقسيم آخر، نوع قسام إلى المنطقي والاشتقاقي. فالفصل المنطقي ما هو؟ قال فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم. مراد سيد العلامة مو أفعل التفعيل هنا، مراد سيد العلامة يعني خاصة، شاهده بعد ذلك سأبين الشاهد. مراد يعني ذلك اللازم الخاص، مو يشترط أن يكون أخف، المراد أن ذلك اللازم، أن ذلك الآثار يكون مختصا بهذا النوع، يعني يكون على الخاص. فإذا كان أخف أو لم يكن، لأنه يوجد عندنا، لعله توجد عندنا أربعة خواص بعضها أخف من البعض، ولكن مو مرادنا أخف اللوازم، وإنما مراد ما هو مختص بهذا النوع سواء كان أخف أو غير أخف. قال فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم التي تعرض النوع وأعرفها. لماذا؟ يقول باعتبار أن المعروف عند المخاطب أو عند السامع ماذا؟ أن هذا من اللوازم الخاصة. وأما إذا لم تكن معروفة، المنطقي لا يمكن أن يأخذها في حد النوع. وهو هذا الفصل المنطقي، وهو إنما يؤخذ هذا الفصل المنطقي ويوضع في الحدود في التعريف مكان الفصول الحقيقية. إن قلت لماذا يفعل ذلك المنطقي؟ يقول لصعوبة الفصول غالبا على الفصل الحقيقي، لعدم تيسر ذلك الذي يقوم النوع، كما تقدم فيما سبق أن الفصل مقوم لحقيقة النوع. لصعوبة الحصول غالبا على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع كالناطق، هذا بيان من الفصل المنطقي، يعني الناطق هذا فصل منطقي وليس بفصل حقيقي أو فصل اشتقاقي، كالناطق للإنسان والصاهل للفرس. فإن المراد بالنطق مثلا، شاهده أيضا هذا، أن الناطقية ولا الصاهلية هما من الفصول الحقيقية. لماذا؟ قال أما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة كما سيأتي بيانه، وأما النطق بمعنى إدراك الكليات وهو عندهم يعني إدراك الكليات، عندما يقول عندهم يعني عند حكماء المشاة، وإلا هو سيبين بعد ذلك أن الإدراك من سنخ الوجود لا من سنخ الماهية، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية. ومن الواضح الكيفية كيفما كانت، سواء كانت من الكيفيات المسموعة أو النفسانية، من الأعراض، والعرض لا يمكن أن يكون مقوما للجوهر، لأن الإنسان ماذا؟ نوع جوهري، إذا مقومه لا بد أن يكون أيضا جوهرا، ولا يمكن أن يكون مقومه عرضا. وكذا الصهيل الذي تأخذوه فصلا في ماذا؟ في الحيوان. ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد. طب إذا كان أخص بعد لا يمكن أن يتعدى، إذا كان أخص لا يمكن أن يتعدى، الأخص واحد. إذا من الأخص ماذا؟ العرب الخاص. ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحدين، فتوضع هذه اللوازم الخاصة جميعا موضع الفصل الحقيقي. شاهدوا هذا، كما يؤخذ الحساس والمتحرك بالإرادة جميعا يؤخذان فصلا للحيوان، وإلا لو كان هذا فصل حقيقي لازم إشكال آخر، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم في الفصل السابق، وهذا في الفصل منطقي. أما الفصل الاشتقاقي الذي هو الفصل الحقيقي، فلهذا يقول والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي. مبدأ يعني ماذا؟ يعني أن هذا اللازم إنما ينتدع من ذلك الملزوم. فالفصل المنطقي مشتق والفصل الحقيقي مشتق من، لأن كل لازم مشتق من ملزومه. هذا المراد من الاشتقاق، الاشتقاق اللغوي مو الاشتقاق النحوي الاصطلاحي. والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، وهو أي هذا المبدأ هو الفصل الحقيقي المقوم للنوع. ثم يقول السيد العلامة ككون الإنسان ذا نفس. لماذا؟ لأن النفس غير قابلة للحامل، وإنما لابد أن تكون مشتقة حتى تكون قابلة للحامل، يعني لابد أن تكون لا بشرط حتى تكون قابلة للحامل، وإلا النفس بما هي هي فهي بشرط لا. أنت ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس. ثم إن الحقيقة يأتي والحمد لله رب العالمين.